لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الإمامة والاقتداء. بدأنا في آخر درس الأمس في باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها، وأخذنا ما أورده الشيخ من الأحاديث، حديث أنس وحديث النعمان بن بشير وحديث أبي أمامة، ووقفنا عند حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري. مصطلح الشيخ صاحب المنتقى منتقى الأخبار إذا قال رواه الجماعة فيقصد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه الجماعة كلهم إلا البخاري والترمذي. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجة. وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث الأربعة هي فيما يتعلق بالحث على إتمام الصفوف وعلى أفضلية الصف الأول، ونهي فيها نهي عن التأخر وإثراء التفريط في هذا الأمر الشرعي المطلوب. فقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، أخذنا بالأمس هذا المعنى وقلنا إن فيه تشبه بالملائكة المقربين عند الله الذين خلقهم الله لمحض عبادته. والله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن ركب في الإنس والجن الشهوة ويعني متاع الحياة الدنيا وما يتعلق بها، أما الملائكة فهم مخصصون بعبادة الله وكل له عبادة خاصة به. وهؤلاء الملائكة المصلون عند الله سبحانه وتعالى يصفون كما يصفون صفوفا متراصة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فسألوه: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: تصف الملائكة، قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. ومعنى ذلك يتمون الصف الأول فالأول، كما جاء في حديث أنس الثاني عندما قال: أتم الصف الأول ثم الذي يلي ثم الذي يلي. فإتمام الصف أمر مطلوب شرعا مندوب إليه كثيرا، حتى قال في بعض الروايات: أتموا صفوفكم فإن وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. معناها إذا لم يتم الصف أو إذا لم تسوى الصفوف فالصلاة ناقصة، حتى قال بعض أهل العلم إن تسوية الصفوف واجبة في الصلاة. هذا أمر نريد أن نذكر به كثيرا وننبه إليه، لأن كثيرا من الناس يفرط فيه. هذا الحكم أو هذا المعنى الذي أورد فيه الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث كلها متضافرة في الدلالة على أفضلية الصف الأول وعلى مراصة الصفوف وتسويتها وعلى التحذير من التأخر. والتأخر عن الصف الأول كما ذكرنا وكما ذكر أهل العلم من قبل أن فيه تفريط في خير كثير، بين يديك خير كثير تفرط فيه، منها القرب من الإمام، الإمام وأفضلية الصف الأول في الصلاة، ومنها تعلم العلم، لأن في أول الصف غالبا ما يكون أولو الأحلام والنهى، والإمام المفترض فيه أنه من أعلى من الجماعة بأحكام الصلاة وما يتعلق بها، فكلما قربت منه أيها المكلف كلما استفدت علما من رؤيتك والاقتداء به وبمن حوله من أهل العلم ومن أهل العقل والفهم في الدين، ومن سماع شيء تسمعه، وإن خطر لك شيء تسأل فلديك أهل العلم، ففيه فضل كبير. كذلك التأخر عن هذا الخير فيه إشارة أو فيه إشعار بأن هذا الإنسان يعني ليس حريصا على الخير وتحصيله، ولو كان شيئا دنيويا لوجدت الناس يتزاحمون عليه ويتجاذبونه وقد يكتفلون عليه. نعم، في حديث أنس هذا قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن فيه الصف المؤخر، يعني لأن الصف المؤخر هو الذي إذا كان فيه نقص فليبقى فيه، لكن لا يكون النقص في الصف الأول. حديث عائشة فيه أيضا حث على ميامن الصفوف، ميامن الصفوف، يعني تقول عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون ميامن الصفوف، يصلون ميامن الصفوف. معنى هذا أن كلما كان يعني هناك أي خلل أو سأو أو فرجة أو كذا في ميمنة الصف الأولى البدء بسدها ووقوف المصلي فيها، ففي حث على أن يكون المسلم في ميامن الصف. إذا أنت تكون تحرص على الصف الأول وتحرص أن تكون في ميمنة الصف الأول، وهذا أمر يعني شنو محدود من حيث المكان، يحتاج إلى مسابقة ومسارعة في الخيرات، ولا يظفر به إلا الحريص على أداء صلاة الجماعة في أول الناس والحضور عند بداية الوقت أو عند سماع الأذان مباشرة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون، إن الله يصلي على الذين يصلون ميامن الصفوف، والملائكة تصلي، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله على النبي وعلى المؤمنين ما هي؟ والصلاة من الملائكة على المؤمنين وعلى أصحاب ميامن الصفوف ما هي؟ المعلوم عند أهل العلم أن الصلاة من الله على المؤمنين على خلقه من المؤمنين على الأنبياء والمؤمنين هي إيش؟ رحمته، مزيد رحمته، رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله شاملة لكل مخلوقاته، لكن مزيد رحمة واختصاص رحمة لأولئك مزيد منها، فهو يزيدهم رحمة منه وقربة سبحانه وتعالى. والملائكة يصلون، ما هي صلاة الملائكة إذن؟ هي الدعاء، صلاة الملائكة على المؤمنين هي الدعاء لهم بالخير والفلاح والمغفرة، ويستغفرون للذين آمنوا. نعم، أما حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في أصحابه، يعني أصحابي صحابته، ففي بعضهم تأخرا عن الصف الأول أو عن الصف الأول، فقال لهم: تقدموا، أمرهم بالتقدم، تقدموا فأتموا بي، فأنتم تكونون ورائي مباشرة يأتون ليكون إمامكم، وليأتم بكم من وراءه، الذين يأتون من سائر الناس. صحابته هنا المراد به، مراد بصحابته الأقرب والأكثر صحبة له والأكثر وجودا معه، المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، لكن المقصود هنا أكابر الصحابة، أوائل الصحابة، المهاجرون والأنصار، وهذا أمرهم بذلك أن يكونوا هم وراءه مباشرة، ليأتم بهم من بعدهم ممن يأتي من سائر المسلمين من خارج المدينة والأعراب الذين كانوا يتوافدون بإيمانهم بإسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما رأينا في قصة أبي بن كعب مع ذاك التابعي الذي جاء، أن أبي رضي الله عنه من هذا الأمر وقوله تموا به، تقدموا وتموا به، كان الصحابة حريصون، أصحاب رسول الله الأولون من المهاجرين والأنصار يحرصون كل الحرص على الوجود في الصف الأول امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بقوله اتموا تقدموا واتموا به. ولهذا حصل ما رأينا من قصة كعب مع ذلك التابعي الذي جاء يريد أن يلتقي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريص أن يرى كعبا بعينه، وحصل منه ذلك تلك الصدفة أنه لم يجد مكانا في الصف الأول إلا مكان هذا الغريب الأعرابي الذي جاء فأزاحه وجلس مكانه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يرى أنه يكون مقصرا لو لم يكن في هذا الموقع من الصف الأول. هذا بناء على قوله عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءه. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، هذا وعيد شديد شديد. لاحظ يعني كون الله كل إنسان يعرف أو يعلم أنه إذا تأخر عن الخير والفضل والأجر والعلم كذا سيؤخر لا شك، لأنه من فرط في طلب العلم الشرعي والمعرفة بأحكام دينه، لا نقول التوسع الكثير الذي يصل إلى درجة مثلا فرض الكفاية من الاجتهاد ومعرفة الأحكام الشرعية التي يتولاها المفتون والقضاة، هذا فرض كفاية، لكن المقصود الحرص على فرض العين التعلم الإنسان ما يخصه في ذاته، فإذا تأخر عن ذلك وأكثر من التأخر فاته خير كثير فاته خير كثير، وما يزال يتأخر حتى يؤخرهم الله عز وجل. حتى لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأولى في الصلاة وعن مجالس العلم والذكر وعن طلب العلم الشرعي وعن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، يفرطون ويقصرون حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم من حيث أنهم يفوتهم خير كثير وفضل كبير، ويؤخرهم في المعرفة والعلم فيبقون على جهلهم، ويؤخرهم في درجاتهم في يعني في الجنة أو في الآخرة، وقد يصل بهم الأمر إلى يعني درجة الدنيا جدا، بل قال بعضهم إن هذا يخص بعض أو يعني يخص المنافقين، وقال إن المنافقون هم الذين يبتعدون عن مجالس العلم والذكر وكذا ولا يحضرونها إلا رياء، لكن ظاهر الحديث عام وحقيقته كذلك، أن من أكثر من التأخر عن طلب العلم والمعرفة العلم الذي يخصه في أحكام شرع الله ودينه وأحكام دينه وعن الخير المتاح من الصفوف الأولى في الصلوات المسابقة إلى يعني صلاة الجماعة إلى آخره، يتأخر ويتأخر حتى ربما يستمرئ ذلك فيصبح أمره شيء عادي عنده، ومن هنا يفوته ليس الأشياء المستحبة بل قد تفوته الواجبات، لأنه لو فرط ثم فرط ثم فرط لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله عز وجل. هذا فيه وعيد شديد لمن يتأخر عن الفضائل المتاحة في دين الله. يبقى معنا في هذه المسألة مسألة الصف الأول، ما المراد بالصف الأول؟ معلوم الصف الأول الذي هو خلف الإمام، لكن أحيانا قد يكون في المسجد منبر يأخذ حيزا في المسجد، وقد يكون الصف هناك أناس عن يمين الإمام أو عن يمين المنبر وعن يساره، ثم صف بعد ذلك يلي الإمام، فأيها هو الأول؟ هذا الصف الذي محاذي للمنبر والذي يكون في يعني تقريبا محاذي أو متأخر قليلا عن الإمام، أو الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة؟ هذه مسألة يعني قال فيها العلم بعض الكلام، الظاهر أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام مباشرة، أما المحاذي للمنبر وغيره فلا يعتبر من الصف الأول، كما هو عندنا هنا في الحرم. في الحرم الصف الأول هو الذي يلي الإمام وعلى مداره، أما المتقدم فهو شبيه بما على يمين المنبر وعن شماله. نعم، يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى أتم الصف الأول فيه مشروعية إتمام الصف الأول، وقد اختلف في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر، هل هو الخارج بين يدي المنبر الذي يعني يلي المنبر مباشرة وما عن طرفيه يسارا ويمينا مقطوع ليس صفا أول بل هو صف مقطوع؟ يقول ال قال هل هو الخارج بين يدي المنبر أو هو الذي أقرب إلى القبلة؟ يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الصف الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر وما عن طرفيه مقطوع. يقول وكان سفيان يقول الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر، نفس المعنى. يقول ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الأول، لكن الإمام النووي في شرح مسلم يقول الصف الأول الممدوح الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وردت فيه الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام، يعني الذي بعد الإمام خلف الإمام مباشرة، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، يعني ما دام يلي الإمام مباشرة، وسواء تخلله مقصورة أو نحوها، يعني سواء كان يعني حتى لو تخلله مقصورة يعني منبر أو شيء، ما دام خلف الإمام وهو أول شيء بعد الإمام فهو الصف الأول. يقول هذا هو الصحيح الذي جزم به المحققون، وقال طائفة من العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تقطعه مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لم يتخلله شيء. قال وهذا هو الذي ذكره الغزالي. وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى متأخر، وهذا رأي غريب، نحن نتكلم بالصف الأول حقيقة، أما الذي يأتي متقدم فالتقدم والمسارعة إلى السعي إلى المسجد هذا أمر مطلوب، ولكن لماذا هو مطلوب؟ هو مطلوب نعم من حيث هو أنك تدرك صلاة الجماعة نعم، لكن أيضا من فضائله ومن محاسن التقدم والسعي إلى المسجد أنك تدرك الصف الأول، تدرك أول الصلاة، تدرك تكبيرة الإحرام. فإذا جاء متقدما ثم أخذ في الصف الثاني أو الثالث أو الأخير، هذا ألا يعتبر مقصر مفرط في حق نفسه؟ يعني حصل الشيء ووجد أسبابه ثم يتركه. لا، الصحيح أن الصف الأول هو ما يلي الإمام، هو ما يلي الإمام سواء كان متصل أو انقطع بمقصورة النحو، الذي يلي الإمام هو الصف الأول. نعم الصف المتصل لا شك أنه أفضل، لكن ما إذا كان هناك مثلا مسجد جمعة وهو ضيق وفيه منبر ثم يصلي الناس يعني وله محراب طاف يسمونه الطاف، فلضيق المسجد وكثرة الناس يصلي الإمام في المحراب، سيأتينا يعني حكم الصلاة في المحراب يسمونها الصلاة في الطاف، يعني المحراب اللي هو داخل بحيث أن بعض الجماعة لا يرون الإمام، سيأتي الكلام فيه، بعضهم كره ذلك لأنهم لا يرونه، لكن لضيق المكان يصلي الإمام في المحراب إذا ما عنده صف عن يمينه أو يساره، وهناك منبر يقطع الصف الذي بعد الإمام مباشرة ثم صف متصل بعد ذلك. هنا الظاهر أن الصف الذي يلي الإمام ولو كان مقطوعا بالمنبر هذا يعتبر الصف الأول. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما مسألة، وهي متى يأخذ القوم مصافهم عندما يعني تقام الصلاة، متى يعني يستعد القوم الجماعة لصلاة الجماعة متى؟ نعم هذا الباب سيذكره هذه المسألة وما بعد ذلك مسائل أخرى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف وذكر نحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة إلا ابن ماجة، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. نعم. متى يقوم الناس لصلاة الصلاة عند إقامة الصلاة؟ هل بعد أن يأتي الإمام واستوي في مكانه، أو قبل أن يأتي، أو مع قيامه؟ هذا ما أراد الشيخ أن يذكر فيه ما ورد من الأحاديث. حديث أبي هريرة الأول يقول فيه أن الصلاة كانت تقام، والمراد بقوله كانت تقام يعني يذكر فيها إقامة الصلاة، اللي هي الألفاظ المعروفة إقامة الصلاة، هي الإقامة، الله أكبر الله أكبر الذي فيها قد قامت الصلاة. تقام الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم صفوفهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. معنى هذا أنهم يقومون ويستوون ويتصافون قبل أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه في المصلى. حديث أبي هريرة الثاني أبعد من هذا قليل، يقول قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا ثم ذكر القصة. فهنا فيه الأول يعني كلاهما فيه بيان على أن أو دلالة على أنه أن الجماعة يقومون ويستوون في صفوفهم قبل أن يأخذ الإمام مكانه في الصلاة. بل في حديث أبي هريرة فيه جواز أن يقوم، تقام الصلاة ويقوم الناس الجماعة للصلاة ويستقيموا ويصفوا في صفوفهم، يعني يقوموا قبل أن يروا الإمام، معنى ذلك أن الإمام ليس في المسجد بل هو خارج المسجد. هذا يقول عدلت أقيمة الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لم يكن في المسجد، ولكنه كان في حجرته في بيته، وحجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعني تطل على المسجد، ليس بعيدا لكنه في بيته وليس في المسجد. فهذا فيه أيضا جواز أن تقام الصلاة من غير أن يكون الإمام في المسجد، لكن إذا كان بعلمه وإذنه وكان قريبا، إذا كان البيت قريبا وكان بعلم الإذان، معنى هذا أن الإمام متهيئ ومستعد للمجيء للصلاة. فيجوز للمؤذن على هذا الحديث للمؤذن أن يقيم الصلاة في الوقت المعروف المحدد بينهم ولو لم يكن الإمام داخل المسجد، لكن بعد إذنه ومعرفته وعلمه، لأنه قال وقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يكن بين المسجد وبين الحجرة إلا السجف المعلوم، الحائط البسيط. أما حديث أبي قتادة فظاهره يخالف هذا الحديث، حديث أبي قتادة يخالف هذا الحديث أبي هريرة الثاني. كيف؟ يقول أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، والمراد إذا أقيمت إذا قامت يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخر الألفاظ المعروفة، فلا تقوموا في نهي، لا فلا تقوموا حتى تروني خرجت. إذن حديث أبي قتادة فيه نهي عن قيامهم حتى يرونه عليه الصلاة والسلام خرج من حجرته إلى المسجد لمصلى. وحديث أبي هريرة الثاني يقول إنه عدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بينهما ظاهرهما فيها تعارض. أبو هريرة يحكي يقول قيمة الصلاة وعدلت قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي قتادة ينهى بأمر رسول الله يقول لا تقوموا حتى تروني خرج. فما الجمع بينهما؟ بينهما تعارض. قال جمع بينهما بعض أهل العلم وقال يجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وقع لبيان الجواز، يعني أن الأصل فيه ألا يقوموا حتى يروا الإمام، وأن الحالة التي ذكر أخبر عنها أبي هريرة أنه قيمة الصفوف وعدلت قبل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لبيان الجواز، يعني أن هذا جائز وليس ممنوع، أنه جائز، وأن النهي فيه نهي استحباب، خلاف الأولى، يكون فعله خلاف الأولى، ولكن لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، هذان الحديثان يعمل في المعمول فيهما بحديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة. كيف؟ لأن حديث أبي هريرة يقول أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فخرج إلينا ثم حصل ما حصل. يعني هذا من فعل من فعل الصحابة، يعني ليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيمت الصلاة فقاموا قبل أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إليهم فذكر أن عليه جنابة فاحتاج إلى أن يتطهر فتركهم وقال لهم يعني مكانكم حتى يعود، وذهب فاغتسل وعاد، والمكان قريب، والاغتسال ليس كما يفعل كثير من الناس الآن يأخذ ساعة ربع ساعة اغتسال بالماء العادي، وجاءهم ورأسه ينطف أو يقطر من الماء صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد فيه أنهم قاموا من أنفسهم وقيمة الصلاة وقاموا قبل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم يقولون حديث أبي قتادة جاء ناسخا ومبينا لهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه، فلما رأهم فعلوا ذلك قال نهاهم وقال لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروا، فيكون العمل بمعنى حديث أبي قتادة. لكن يبقى معنا نوع إشكال آخر أو تعارض مع حديث آخر، وهو حديث سمرة، سمرة ابن جندب، الذي يقول فيه أنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جابر بن سمرة، الحديث حديث جابر بن سمرة وهو في مسلم وغيره، يقول أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأولى يعني فيها أنه أقيمت الصلاة قبل أن يخرج، قبل أن يخرج كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول حديث أبي هريرة فيه أنه يجوز إقامة الصلاة قبل خروجه من منزله، ظاهرها فيها تعارض ولا تعارض. كيف؟ قال بعض أهل العلم يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقيم الصلاة، بلالا رضي الله عنه يقيم الصلاة عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقت موافقة لقوله لا تقوموا حتى تروني، عندما يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد خرج يقيم الصلاة. وكثير من الصحابة في المسجد لا يرونه لأنه يخرج من باب حجرته والمسجد متسع في جوانبه، فكثير من الصحابة لا يرونه، لكن أبا هريرة بلالا أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه يراه، وعندما يراه بلال يقيم الصلاة، فلا تعارض بين الأحاديث. يعني نأخذ من هذا أنه يجوز أن تقام الصلاة والإمام خارج المسجد إذا كان يعلم المؤذن أن الإمام على علم وأن بإذن منه وهو قريب، فلا مانع من ذلك. ويجوز طبعا أن تقام الصلاة مع وجود الإمام. لكن هناك أيضا مسألة أخرى سنراها بعد قليل، وهي أنه متى يقوم الناس عند الإقامة، عند بدء الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، متى يقوم الناس؟ هل عند بدئها ما يبدأ المؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر يبدأ الناس يقومون، أو عند قوله قد قامت الصلاة يبدأ الناس فيقومون، أو عند انتهائها؟ يعني هذه مسألة فيها كلام لبعض أهل العلم، يعني قوله حتى تروني قد خرجت، يقول الشيخ فيه أن قيام المؤتمين في المسجد إذا كانوا في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام، إذا رأوا الإمام يقومون، يقوموا بمجرد رؤيته، وقد اختلف في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند فراغ الإقامة، عند فراغ الإقامة يقومون. كثير من أهل العلم يقول عند فراغ الإقامة يقومون. وعن أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وأخذ بهذا بعض الفقهاء في المذهب عند الحنابلة أنه يشرع أو يستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، ورواه ابن المنذر وغيره. وبعض أهل العلم يقول إذا قال المؤذن الله أكبر يقوم الناس، وجب القيام. الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ يقول لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما هو راجع إلى أحوال الناس، ففيهم